الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله، أول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء، وظاهر فليس فوقه شيء، وباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، عيش سيدنا إسماعيل، عيش سيدنا إسماعيل. قلنا مع صفاته كما قال رب العزة: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هكذا وصفه ربه، وها هي عيشته. نرجع إلى الحديث الذي بدأنا به الكلام عن سيدنا إسماعيل أصلا، وهو حديث البخاري عن ابن عباس، وأخذنا صدر الحديث وهو الكلام عن هاجر عليها الصلاة والسلام، وباقي الحديث يتكلم عن عيشة سيدنا إسماعيل وعن بناء البيت. فمن ناحية العيش، ورد في الحديث أن جرهم لما نزلوا بأسفل مكة وأرسلوا جريا أو جريين وعرفوا أن المكان فيه ماء، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فجاءوا، هكذا في الحديث، وأرسلوا إلى أهليهم فجاءوا وصار أهل أبيات منهم في المكان. ونشأ إسماعيل عليه الصلاة والسلام وتعلم منهم العربية وأنفسهم، فلما بلغ زوجوه امرأة منهم، وجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطالع تركته فلم يجده، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا، خرج يبتغي لنا. فسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشدة، نحن في جهد وشر. فأوصاها وأمرها أن إذا جاء إسماعيل أقري عليه السلام وقول له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، شيخ كذا وكذا. قال: فسألني عنك وسألني عن عيشنا وهيئتنا فأخبرته أن بشدة. فقال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: أمرني أن أقرأ عليك السلام. وقال: مريه يغير عتبة بابه. فقال: هذا أبي، هذا أبي، وقد أمرني أن أطلقك، الحقي بأهلك. وتزوج منهم أخرى. فلبث إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما شاء الله له أن يلبث، ثم جاء فلم يجد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وسأل عنه امرأته فقالت: خرج يبتغي لنا. فسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير، نحن في سعة. فسألها عن طعامهم فقال: طعامنا اللحم. وسألها عن شرابهم فقالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، فلو كان لهم حب دعا لهم فيه. فهما أي اللحم والماء لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. وقال لها: إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام، أو فأقرئيه مني السلام، ومريه أن يثبت عتبة بابه. فلما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: هل جاءكم، فلما جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، شيخ حسن الهيئة وأثنت علي وسألني عنك فأخبرته، وسألني عن عيشنا فأخبرته أن بسعة وخير. فقال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: أوصاني أن أقرأ عليك السلام، وأمرني ويقول لك: ثبت عتبة بابك. فقال إسماعيل عليه الصلاة والسلام: أنت العتبة، هذا أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم عاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ولم يجد، ووجد إسماعيل عليه الصلاة والسلام تحت دوحة يبري نبلا له. بقية الحديث بقى نلتقي معه مرة أخرى، لأنه يتكلم عن أحداث أخرى. هذا المقطع من هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند البخاري وغيره، يصف لنا بدقة عيش إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وكان عيشه عبرة لمن يعتبر، وكذلك نساؤه. لما جاء سيدنا إبراهيم، كان سيدنا إبراهيم كما يقول ابن كثير يزور أهله كل شهر مرة على البراق غدوة، يزورهم في الصباح الباكر ويقيل بعد ذلك في بيت المقدس، يعني يجلس معهم ما شاء الله أن يجلس، ويقضي القيلولة في بيت المقدس معه البراق، يتحرك بمنتهى السرعة. فكان يأتيهم كل شهر. ففي هذه المرة وهاتان المرتان دول، بعد ما عرض على إسماعيل قضية الذبح، وقبل أن يأخذ رأيه في بناء البيت أو رفع القواعد، في المدة دي خلاص كبر وبقى شاب وتزوج، الفترات الأولى كان لسه بلغ معه السعي ولم يتزوج. هذه المرات وبعدما ماتت إسماعيل تزوج، بعدما ماتت أم إسماعيل تزوج إسماعيل. في المرات التي جاء فيها سيدنا إبراهيم هي دي بقى اللي تصف لنا عيش سيدنا إسماعيل. سأل عنه، لم يجده، فسأل عنه أين هو. قالت أي الأولى: خرج يبتغي لنا. يبتغي لنا قالتها المرأة الأولى وقالتها المرأة الثانية. خرج يبتغي لنا، يبتغي إيه؟ يبتغي الرزق ويبتغي سبل العيش. الجملة بنفس الحروف، خرج يبتغي لنا. كان بيبتغي إيه؟ يبتغي الرزق في الصيد. كان إسماعيل عليه الصلاة والسلام صيادا، وعنده بعض الغنم البسيطة يرعاها، ولكن تعتبر الوظيفة الأساسية أو العمل الأساسي له الصيد. وكان أهل مكة أيضا اللي هم جرهم واللي معهم دول كانوا يخرجوا يصطادوا، فيخرج معهم، ودائما كان معه نبله ليرمي به ما شاء الله له أن يرمي. وكنا تعرضنا لصفات إسماعيل كما وردت في السنة أنه كان راميا، يعني أي سهم يرميه يقع في محله يصيب الصيد. خرج يبتغي لنا أي اصطاد لنأكل ونعيش. سألها عن عيشهم وهيئتهم، قالت نحن بشر، نحن في جهد وشدة. في روايات أخرى قال هل من منزل، يعني ممكن أنزل يعني ضيافة عندك يعني، قالت لا الله، إذن هتنزل فين؟ طعام ما في طعام، اللبن يعني ضعيف وبسيط اللي بنحلبه، والماء على ما ترى من غلظة الماء. يا حي يا قيوم، لم ينزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولم يسألها عن الطعام والشراب لأنها غلقت الأبواب. قال لها انزل، هل من ضيافة، هل من منزل، انزل. كل الكلام ده هي ما تعلم أن هذا سيدنا إبراهيم والد سيدنا إسماعيل. أتعلم هل من منزل، هل من ضيافة؟ أنا ضيافة فين؟ في شيء ضيافة. قال إذا جاءك زوجك، أقرئ عليه السلام، ما قالش إذا جاءك ابني، لما ابني يجي قولوا له كذا، لا زوجك، حتى اللحظة دي ما تعرف من هو، ما تعرف من هو. كل تعرفه من الشيخ، وبعض الروايات إن هي لم تثني عليه، يعني لم تذكره بخير، يعني كسائل يعني أو عابر السبيل أو إيه بالضبط، شيخه خلاص كده. قال إذا جاءك زوجك اقرأ عليه السلام ومريه أن يغير عتبة بابه، وانصرف، يغير عتبة بابه. بداية سيدنا إسماعيل إبراهيم خالي من الهوى، خد دي قاعدة عشان تفهم كل الكلام اللي هيقال، خالي من الهوى يعني يعني لا يحكم في مسألة أو في قضية بهواه. يا أخي ده خليل الله، خليل الله، كل ذرة في كيانه في مرضاة الله، يبقى خالي من الهوى. غير عتبة بابك، أولا سيدنا إبراهيم لم يحضر العرس، يعني يوم الزواج ما كانش موجود. هي بنت مين ما تفرق، عيلتها مين، كل ده مش يعني سيدنا إبراهيم أصلا. هي زوجة سيدنا إسماعيل تزوجها، وزي ما بقول لك ما كان سيدنا إبراهيم حاضر العرس، ولا يعرف هي بنت من، من أمها، من أبوها، ما هي عائلتها. المهم أنها زوجة ولده. هذه المرأة شاكية لا ترى أي شيء خير في حياتها، كل حياتها جهد وتعب وضيق، هي دي اللي شايفاه في الحياة. ركز ليه سيدنا إبراهيم قال كده، غير عتبة بابك، هذه لابد أن تتغير، لا بقاء لها في بيت ولدي، لا تناسب إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ولا تناسب هذا البيت ولا هذا النسل الطاهر، لابد أن تتغير. وبالأمر لماذا؟ لأنها شاكية، شاكية تشكو من؟ تشكو الله. وليه تاني؟ ولأنها عوراء أو عمياء لا ترى خيرا في حياتها. فإسماعيل عليه الصلاة والسلام الذي خلقه وصفه لنا بهذا الوصف، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية. هي لا ترى أي شيء من هذا. ما إيه اللي بتشوفه؟ ما أنا بقول لك عورة أو عمياء أصلا. لا ترى في بيتها فضلا، لا ترى في بيتها رسولا، لا ترى في بيتها إنسانا رضي الله عنه. أما بتشوف إيه؟ هي شايفة الأكل والشرب والمتاع، فما فيش متاع من اللي هي في دماغها، فتبقى الحياة إيه؟ جهد ومشقة. العينة دي لا وجود لها في حياة المسلم الحق. تروح تشوف حد زيها لا يمكن، وبالذات في بيوت الأنبياء لا يمكن. إيه اللي شايفه؟ مش شايفه حد، شايفه عيشة نكد، شايفه طعام واحد وشراب واحد. سيدنا إبراهيم ما سألهاش وسأل الثانية. اللي شايفها أكل واحد، لحم ومية وبس، وشايفه رزق يوم بيوم. طب انت شايفه إسماعيل، شايفه إسماعيل بما فيه، بما فيه، بما فيه. ما انت شايفه نبيا، مش شايفه رسولا، لان ربنا قال رسولا نبيا مش نبي بس، وقال على اسحاق وبشرناه باسحاق نبيا. لا، هي لا ترى هذا، هي عاوزه تتمتع، عاوزه اكل متنوع، عاوزه فسح، عاوزه تصيف، عاوزه تروح شمال تروح يمين. طبعا الكلام ده ما كانش موجود، بس انا بقول لك العينات، يعني احفاد هذه المراه، احفاد المراه دي هم دول اللي موجودين الا ما رحم ربي، دول احفادها، احفادها. ترى عالما، لا عالم مين؟ هناكل، هناكل علم. ترى حامل قران، لا حامل قران ايه؟ ايه قران يعني؟ انما ترى ايه؟ عاوزه تشوف حاجات، حاجات زي اللي بيشوفها في التلفزيون، بتشوفها على النت، هي دي اللي عاوزه تشوفه. هي دي بقى سلف لمعظم نساء اليوم، لمعظم نساء اليوم. بس خلي بالك برضه عشان ما تروحش بعيد ونتحمل على النساء بس، ما هو معظم رجال اليوم لا يمكن يكونوا مثل اسماعيل برضه، عشان تعرف ان رجال اليوم برضه الا ما رحم ربي ما هم رجال، ولا يستحقوا الا ضرب النعال اصلا، اصلا. هتقول لي بقى هم فيهم شبه من اسماعيل؟ فيهم شيء من اسماعيل، فشيء طبيعي تكون ازواجهم مثل هذه المراه، مثل هذه المرأة. المرأة دي من النساء اللاتي قال عنهم رسول الله إنهم في النار. أنا ما بحكمش على زوجة إسماعيل الأولى، لا لا ما بحكمش. الأوصاف دي، أوصاف الشكاية دي تدخل النار. الشكاية بتشكو من؟ تشكو الله. يا بتشكي مين؟ تشكي إسماعيل، تشكو الله. نحن في شدة، مين اللي جعلك في شدة؟ ضيق. من اللي جعل الرزق ضيق؟ فأما إذا ما ابتلاه الإنسان يعني فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا كلا. الشاهد كما صح عند مسلم وغيره، سيدنا جابر بن عبد الله يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد، يصلي العيد يعني، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم وعظ الناس وذكرهم بتقوى الله وأمرهم بتقوى الله، ثم انصرف إلى النساء. شاهد الكلام، انصرف إلى النساء فوعظهن فقال تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يعني كان أهل النار هنعتبرهم 100% ب80% نساء. تصدقنا، الرسول بيقول لمين؟ بيقول لنساء الصحابة، بيقول لخير القرون تصدق فإني رأيتكن. عنصر النساء يعني، مش دول، لا مش المقصود اللي في الخطاب، لا عنصر النساء يعني. فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة من سطة النساء يعني راجحة العقل يعني، ولما يا رسول الله؟ ليه؟ صفعاء الخدين، لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. أهي دي بقى، تكثرن الشكاه، دايما بتشتكوا، مفيش الحمد لله، دايما شكوى، وكفران للعشير اللي هو الزور، ما بتعترف له بفضيلة، وخصوصا إذا يعني تغير ولو لحظة. تكثرن الشكاه، أهي دي بقى، المرأة دي تشكو، حتى الحديث يقول كده، فشكت شكت مين؟ شكت الله. لمين؟ لواحد من البشر. هي ما تعرفش ان سيدنا ابراهيم ده هو سيدنا ابراهيم. خلي بالك سيدنا ابراهيم ما عرفهاش بنفسه لحد ما مشي. ليه؟ عاوز الكلام يبقى طبيعي وكل شيء طبيعي، مفيش تجمل، مفيش دهان على الكلام، كل حاجه طبيعيه. ما عرفهاش بنفسه وانصرف وما قالهاش اذا جاء ابني. ما لو جاء ابني يبقى تعرفه ان هو ده سيدنا ابراهيم ابوه. ابدا، اذا جاء زوجك. هي دي يا اخوانا المرأة دي، ما ظلمها سيدنا إبراهيم ولا سيدنا إسماعيل، وسيدنا إسماعيل لا يملك إلا أن ينفذ. ليه؟ لأنه عارف أن سيدنا إبراهيم يؤمر لما قال له أرى في المنام أني أذبحك. أنا بقى هنا مش برى في المنام، ده أنا رأيت زوجتك، مش في المنام، ده وجها لوجه، وكلمتني وكلمتها وسألتها عن حالكم. لا لا لا، مش أرى في المنام. لما قال له أرى في المنام قال له افعل ما تؤمر. طيب هنا يرى في الرؤيا ولا في المنام ولا وجها لوجه؟ وجها لوجه. غير عتبة بابك، غير العتبة، لازم يغير العتبة. العلماء يقولون على هذه الجملة من سيدنا إبراهيم من كنايات الطلاق إذا كان معها نية، غير عتبة بابك، دي كناية من كنايات الطلاق. لو في نية طبعا النية وجدت عند سيدنا إسماعيل تنفيذا لأمر أبيه سيدنا إبراهيم. الرواية بتقول إيه بقى؟ بتقول لما رجع سيدنا إسماعيل كأنه آنس شيئا. يا الله يا الله، اللهم اكشف الحجب عن قلوبنا. كأنه آنس شيئا، شم ريح سيدنا إبراهيم. أي إيه المانع يعني؟ حديث ما هو شم ريح، حديث يقول آنس شيئا. يا أخي ده يعقوب عليه الصلاة والسلام يشم ريح يوسف بمجرد ما انفصلت العير من الديار المصرية، شم الريح. هنا العهد قريب، المكان قريب، والزمان قريب. هنا من ساعات بسيطة جدا كان يوجد خليل الله، بقى ما يسيبش ريحة في المكان، ما يسيبش ريحة في المكان، يسيب ياما. كان هنا من دقايق كأنه آنس شيئا، حس إن في حاجة، شم ريحة أبيه. الرواية ما قالتش ريحة، أنا اللي بقول ريحة أبيه، وشيء طبيعي، بس تشهد بالآية في سورة يوسف، ريحة أبيه، آنس شيئا، أنا شمم حاجة مش طبيعية، أنا امبارح جيت وأول وكده، النهاردة لا، في حاجة. هل جاءكم من أحد؟ في حد جه هنا؟ قالت نعم، شيخ كذا وكذا وكذا، وسألني عنك، قلت بيبتغي لنا، طلع يشوف لقمة عيش لنا، ها؟ سألني عن عيشنا وهيئتنا، قلت نحن بشدة. أهو الكلام ده بقى أصلا له رصيد في قلب سيدنا إسماعيل، لأنه ممكن تكون قالته له قبل كده. إيه العيشة دي؟ الوضع ده كده مش هيتحسن، الوضع ده مش غير، ربما تكون قالت قبل كده. فلما قالت كده وقالت أنا قلت له، أي سيدنا إبراهيم، نحن بشدة، نحن في كذا، نحن في جهل، نحن بشر، شيء طبيعي لازم يقول لها هل أوصاك بشيء؟ ليه بقى؟ شيء طبيعي لازم يا اخوانا. معقول انت اتكلمتي حتى اللحظه دي برضه ما قالهاش ده يبقى ابي؟ لا، لسه برضه كلام كله هو ريحته في قلب سيدنا اسماعيل، ريحه سيدنا ابراهيم في قلبي وانفي وعيونه وكل جزء فيه شامم ريحته، ما قالهاش لحد اللحظه دي ان ده ابويا. قولي سالت جاوبتي. طب اوصاكي ليه؟ بيقول لها اوصاكي ليه؟ لان لابد بعد الكلام ده يبقى في اوامر، يبقى في وصيه، ولازم الشباب إن كان عنده دم يفهم كده، ينتظر وصايا الآباء، ينتظر نصائح الآباء. ده من الأسف إلا ما رحم ربي، ولا في نظري نصايح ولا وصايا، والعيال دماغها كبيرة أوي، والعيال فهم إن هم اتولدوا علماء وخبراء وأساتذة ودكاترة في كل فن وكل تخصص، حتى في الخيبة دكتور في الخيبة، ولا يقبلوا نصيحة من حد. سيدنا إسماعيل بيقول لها: هل أوصاك بشيء؟ أيوة. لازم إخواننا، لازم نتلمس وصايا السابقين، وصايا أهل العلم، وصايا الصالحين، نشوفهم بيقولوا لنا إيه، نسمع لهم، نستفيد، نطبق. هل أوصاك بشيء؟ قالت: يقرئك السلام، يسلم عليك، وبيقول لك: غير عتبة بابك. دي وصية؟ أيوة. هي فهمة الكلام؟ لا مش فهمة، إنما مين اللي فهمه؟ سيدنا إسماعيل كنا. طب ليه سيدنا إبراهيم ما قبلهاش كده ولا خليه يطلقك؟ لا طبعا، مراعاة للإحساس. لفظ الطلاق معروف، لفظ الطلاق معروف عندهم في الوقت، معروف طبعا، إيه مشكلة، معروف الطلاق. إنما قال لها يغير العتبة، قال لها: هذا أبي أمرني، هكذا بالنص، أن أطلقك، الحقي بأهلك. يلا طبعا الحقي بأهلك، هي بقى العملية بسيطة أصلا، ما هو البيت، لا البيت فيه أيمة ولا فيه تريلا هتجي تحمل العفش ولا في حاجة، الحقي بأهلك، هو البيت فيه حاجة، هي تروح وخلاص، عملية بسيطة، الحقي بإيه؟ بأهلك. إنما دلوقتي لو قالها الحقي بأهلك ويريد الطلاق، تقول له: حاضر، هلحق بأهلي بس هنيمك على البلاط، أنت تريد الطلاق وأنا أريد البلاط، وهلحق بأهلي وهوريك بقى هنعمل فيك إيه. الحقي بأهلك، خلاص مش تزوج غيرها منهم برضو، وما فيش غيرهم، جرهم وجماعة اللي حولهم دول، تزوج غيرها. أنا بعتقد حسب فهمي للحديث إن الزواج دي طلاق دي وزواج دي ممكن يكون في نفس الشهر، يعني أو طلاق واحدة في الشهر وزواج الثانية، أو جوز الثانية والزيارة الثانية كانت في الشهر الثاني، يعني هو طلق واتجوز في ذات الشهر، الزيارة الثانية جه لقى العتبة متغيرة ولقى إيه؟ واحدة ثانية. نزل سيدنا إبراهيم، هو لسه على البراق بيسأل سيدنا إسماعيل، سيدنا بيسأل زوجته: أين زوجك؟ قالت: خرج يبتغي لنا. اتأمل بقى، شوف هنا نفس الجملة، خرج يبتغي لنا، خرج يبتغي لنا، لا المهنة اتغيرت، ولا تعاقد في شركة بترول، ولا البترول ظهر في السعودية لسيدنا إسماعيل، ولا قالوا كنز، هو خرج يبتغي لنا، ما زال صيادا، ما زال يرعى بعض الغنم البسيطة، الدخل واحد، ما زال جنيه واحد، ولا الحرفة اتغيرت، ما بقاش مدير عام ولا رئيس وزارة ولا ملك الحجاز ولا أي حاجة، هو سيدنا إسماعيل. ونفس الست اللي قالت دي هي اللي قالت برضه: خرج يبتغي لنا. يبتغي ايه؟ يصطاد حاجة ناكلها. خرج يبتغي لنا، فسألها عن عيشهم، نفس السؤال، عايشين ازاي يا اولاد وكيف حالكم؟ قالت: نحن بخير، نحن في سعة والحمد لله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، بخير وسعة والحمد لله. في رواية اخرى تقول: نحن في لحم كثير ولبن كثير وماء طيب. الله أكبر، لحم كتير ولبن كثير، إيه لبن؟ جه منين اللبن؟ هي نفس العيشة وماء طيب. ممكن تكون اليومين اللي جت فيهم بعد ما مشيت الشاكية وجاءت الشاكرة، طبعا سيدنا إسماعيل قولا واحدا شاكرة، طب بعد ما مشيت الحنانة دي الشاكية دي اليومين اللي هو ما بقيت شهر، هنعتبرها ان هو طلقها في اول يوم في الشهر، بقيت الشهر لحد ما جه سيدنا سيدنا ابراهيم في الزياره الثانيه في الشهر الثاني يكون من شكرها لله خير زاد. ممكن يكون زاد تحلب لبن كتير مثلا. سيدنا اسماعيل يصطاد راس واثنين وثلاثه برضه، مهما كان هي برضه لحم ومي، لحم ومي ولبن، ما فيش غير كده اصلا. يعني هنفرض هنفرض لان شكرتم لازيدنكم، هنفرض. طب الشكر ده بقى له سنين، ده هو يا دوبك بقيه الشهر. وجي سيدنا ابراهيم في الشهر الثاني، ممكن يكون زاد، ممكن ولا ممكن ما يكونش زاد، بس الشخصيه اللي اتغيرت، الشخصيه اتغيرت قولا واحدا. ليه؟ لانها ترى نبيا، ترى رسولا، ترى نعم الله عليها وان قلت كثيره. النعمه قليله بس كتير، لحم وميه بس كتير، فضل من الله والحمد لله، احسن لدي ولدي. هي شايفه كده، شايفه سيدنا اسماعيل حاجه ثانيه غير هي ما كانت شايفاه، شايفه العيشه مع سيدنا اسماعيل نكد، ودي شايفه العيشه مع سيدنا اسماعيل عايشه مع رسول، عايشه مع نبي. كفايه دي قوي، باكل من اللي بياكله وبشرب من اللي بيشربه وما بخبيش حاجه عني، وقال يا احنا في خير، احنا في ساعه. نزل بقى سيدنا ابراهيم، حتى في بعض الروايات تقول له انزل انزل عشان اغسل لك راسك وتاكل واقدم لك حق الضيافه. حتى اللحظه دي ما تعرفش ان ده مين اصلا. نزل سيدنا ابراهيم وفعلا اكرم صلوات الله وسلامه عليه. وخلاص حان معاد المشي، قال لها اقرئيه السلام. لما سالها بقى عن العيش بتاعها، قالت له قال لها ما طعامكم، تاكلوا ايه؟ زي الاولانيه، هي برضه اللحم. قالت له لحمه بسيط وميه زي ما انت شايف ولبن بسيط. قالت له برضه اللحم والماء، تاكلوا يا اولاد؟ قالوا ناكل لحمه. تشربوا ايه؟ بيشربوا الميه. ده بقى كتير، ايوه كتير، كتير للي عنده قناعه، كتير للي عنده ايمان، كتير للي هو ناظر للحياه. دي تنظر الى الحياه اكل وشرب ومتع كالانعام، ودي تنظر للحياه ان الاكل والشرب والحاجات دي وسيله وليست غايه. امال غايتنا ايه؟ غايتنا نعبد الله كالملائكه اللي لا بتاكلوا ولا بتشربوا. الملائكه لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتمتعوا، قاعدين للعباده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. احنا خلقنا عشان نعبد ربنا سبحانه وتعالى زي الملائكه، ما الاكل والشرب ده وسيله بس، وسيله مش غايه. فدي شايفاه غايه ودي شايفاه وسيله. فبتقول له احنا في خير، بتاكل وطعامك ايه؟ قالت له طعامنا لحم. قال اللهم بارك لهم في اللحم، او سالها عن الاثنين اللحم والماء، اللهم بارك لهم في اللحم والماء. الله اكبر كمان، يعني طب ما فيش حاجه ثانيه يا سيدنا ابراهيم؟ طب ما تدعي لهم مثلا فاكهه وخضار ها؟ لا، اللهم بارك لهم في اللحم والماء. لان لا، الفاكهه والخضار ولي ولي ولي ولي مطلوب شغل ومطلوب حركه. طب سيدنا اسماعيل هيمارس الدعوه ولا هيجري بقى عشان يجيب الايه؟ ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، وظائف الانبياء يا اخي. اذا كانت وظيفه ابيه مش مخليه ينتظر لما يرجع من الصيد، كان ممكن يستنى لما يرجع من الصيد ويقعد شويه معاه يبيت اللذاذ معاه. ابدا، معاد خلاص يلا عاوز يمشي. ليه؟ يعني وراه مهام، وراه دعوه، وراه ناس محتاجه شغل. يعني طب استنى لما حد سيدنا اسماعيل ما يجي المره الثانيه، استنى. واستنى عشان ايه؟ عشان نرفع القواعد، مش عشان ضيافه، عشان نرفع القواعد. المرتين الثالثة ما تستنى لما سيدنا اسماعيل يرجع بالسلام، هو اكيد الليل لما يليل هيرجع، ما هو مش هيشوف يصطاد. استنى وقضي الليله معاه واسهر معاه وكده كده البراق بتاعك وهتمشي في ثواني. وراه مهام، وراه مهام يا اخواني. فيسالها عن الطعام والشراب، يدلوا اللحم والماء، دعا لهم بالبركه. سيدنا النبي بيقول ولم يكن لهم يومئذ حب، ما فيش بقى لا شعير ولا في قمح ولا فيه ذره ولا فيه ارز، مفيش حاجه، مفيش حب. لو كان في حب بقول كده، ولو كان لهم حب لدعا لهم فيه، انما دعا في اللي ايه؟ في الموجود. هي دي الحياه. ايوه يا اخوانا، هي والله العظيم ما احلاها من حياه. خلي بالك بقى من بركه دعاء سيدنا ابراهيم اللهم بارك لهم في اللحم والماء، من بركات الدعوه يعيشوا على اللحم. طب ما فين بقيه العناصر الغذائيه؟ ابدا ما فيش عناصر غذائيه. طب ما يجيلهم امراض؟ ابدا ما فيش امراض. بركه بقى، لحم وميه بس، لحم وميه بس. ايوه بقيه العناصر فين؟ في الفيتامينات والخضروات والسكريات واللي واللي حاجات الليسته اللي احنا بنقعد نعلف فيها دي، فين الليسته دي كلها؟ مفيش. بارك لهم في اللحم والماء، اقسمهم فيها حاجه؟ مفيش حاجه. في امراض؟ مفيش امراض. بيتوجعوا من حاجه؟ ما بيتوجعوش من حاجه. هي دي بركه، بركه الدعاء. ابن عباس رضي الله عنه بيقول بقى اللحم والماء دول في مكه بس، لا يخلو عليهما احد بغير مكه الا لم يوافق. يعني بغير مكه لو انا بقى هفطرك لحمه واديك لحمه وعشيك لحمه، هتلاقيك هتحلف 100 يمين ما انت واكل اصلا. خلاص انا زهقت يا عم، هات لي حاجه ثانيه، عاوز حاجه حادقه، عاوز كده. في غير مكه، انما في مكه تاكل ما تتعبش. ما تتعبش في مكه بس. في مكه لحم وماء، ما تتعب. لم يوافقاه، في غير مكه لم يوافقاه. ان سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام دعا لهما وانصرف. قبل ما ينصرف قال لها اذا جاء زوجك، برضه ما عرفهاش بنفسه وما قالهاش لو جه ابني، قال اذا جاء زوجك فاقريه السلام ومريه ان يثبت عتبه بابه. برضه لما سيدنا اسماعيل جه كانه انس شيئا، حس ان في حاجه. هل جاءكم من احد؟ قالت نعم، شيخ حسن الهيئه واثنت عليه. ما قالتش ابوك لانه ما تعرفوش، وهو ما عرفهاش بنفسه. هل او سالني عن عيشنا وهيئتنا فقلت نحن بخير والحمد لله، نحن في سعه. قال هل اوصتي؟ نفس الكلام. يبقى على الابناء ان ينتظروا وصايا الاباء وينتزعوها انتزاعا من الاباء، ما يستناش لما ابوه يوصيه يقول له رايك ايه في المساله دي؟ طب اعمل ايه يا ابي؟ طب شور عليا يا ابي؟ اروح فين يا ابي؟ اجي منين؟ ادعي لي، ادعوا لي. ابدا ادعوا له، ده واد فلته، واد خرافه، ولا عاوز نصيحه ولا عاوز مشوره ولا عاوز دعوه ولا عاوز حاجه، واد واصل، واد بيلعب بالبيضه والحجر وبيخش على احسن مواقع وفهم اللي محدش ابوه دقه قديمه. هتفيده ايه دعوه ابيه جنب الخبره اللي هو فيها؟ ده واد الكتروني. وهديت نتيجه اللي انت شايفها. احنا ماشيين الى اسوأ الاحوال، ماشيين الى اظلم الظلمات، الى وهيطلع جيل اسوأ من السوق بالحال اللي احنا فيها دي. ليه؟ لانه في نوع من البتر والانفصال وقطع العلاقه ما بين الاباء والابناء. هل اوصاك؟ ده انت رسول نبي. ايوه، ما استغناش عن وصيه ابي الخليل، ما استغناش عنها ابدا. انت رسول نبي يا اخي. ده الواحد بيقرا له كتيب بيقول انا شيخ اسلام، كتيب اراه او سمع شرطين ولا بتاع ولا خطبتين دي بعتبر نفسه شيخ اسلام. اسماعيل يقول هل اوصاك رسول النبي؟ يلتقط الوصيه من اي شك من ابيه. هل اوصاك بشيء؟ قالت نعم، يقرئك السلام ويامرك ان تثبت عتبه بابك. لا الاولى فهم معنى العتبه ولا الثانيه فهم معنى العتبه، والاثنين من الكنايات. الأولانية من كنايات الطلاق، والثانية من كنايات الإمساك، أو صريحة في الإمساك. بلاش، لا خليها صريحة في الإمساك. يبقى الأولى من كنايات الطلاق، والثانية من صريح الإمساك. مريد أن يثبت عتبة بابه. يا الله، يثبت العتبة. يوم سيدنا إسماعيل يقول لها إيه؟ هذا ابي. الله اكبر، معقول؟ معقول؟ اي والله، ما هو ما فعلا، ما هو لازم يكون ابوك وكده. هو انا شايفه فيك ايه؟ ما انا شايفه فيك حاجه عظيمه جدا، لازم يكون ابوك كده، شيء طبيعي. اكيد هي بتقول في نفسها كده، هذا ابي وانت العتبه. يا بداوا يفهموا ان العتبه يعني ايه. وانت العتبه وأمرني أن أمسكك. لما أنت مسك لا امسكها كمان، ثبتها خالص، حافظ عليها، اوعى تفرط فيها. ما يتفرقش بينكم إلا الموت وأنت العتبة. أمسك سيدنا إسماعيل العتبة دي وأنجبت له 10 أبناء ذكور. وطبعا تتخيل ولاد سيدنا إسماعيل العشرة هيكونوا إيه يعني؟ 10. وقيل كان عنده بنت، كان عنده بنت كمان. شاهد، هذا هو سيدنا إبراهيم وهذا هو عيش سيدنا إسماعيل. إيه اللي تغير فيه؟ ما تغير فيه شيء، إنما غير العتبة، أمسك العتبة. بناء عليه سيدنا إبراهيم خالي من الهوى، ولا عارف دي بنت مين ولا دي بنت مين، هما نفسهم مش عارفين ده مين أصلا. خلي بالك، خالي من الهوى، إذا تكلم يتكلم بوحي، افعل ما تؤمر. فغير العتبة يبقى لازم تتغير، ثبت العتبة يبقى لازم تثبت. هل ما كانش بيحصل مشاكل بينهم هما الاثنين كزوجين اللي سيدنا إبراهيم قال له ثبتها؟ بيحصل عادي زي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن امسكها مرة، اوعى تفرط فيها. ليه؟ لأنها تستحق ذلك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لفظ العتبة أو عتبة الباب جاء على لسان خليل الرحمن. غير عتبة بابك، ثبت عتبة بابك. لفظ والله فعلا ما يصدر إلا من الخليل، عتبة الباب. وفي الحالتين عتبة، أيوة، بس في فارق كبير جدا بين العتبة المغيرة والعتبة المثبتة، بس هما الاثنين عتبة. وليه عتبة؟ هو طبعا الكلام ده كله على الأبواب اللي هي الأبواب الفطرية، إنما دلوقتي ما بقاش فيه أبواب فطرية. أبواب فطرية يعني على الفطرة، باب على الفطرة، الناس عملته باب طبقا للفطرة، أنا عامل باب لبيتي بالفطرة بتاعتي. إنما دلوقتي ما بقاش فيه أبواب فطرية، بقت أبواب شيطانية. معروف الباب اللي على الفطرة إن أنا بقفله، له حاجة اسمها حل وعتبة. أي باب كده، حديد، خشب، ذهب، لازم يبقى فيه عتبة. يا أخي ده باب الكعبة له عتبة، أي باب لازم يقول له عتبة، ده الفطرة بتقول كده. إنما الأبواب دلوقتي مش أبواب فطرية، الأبواب أبواب شيطانية. الباب الفطري محطوط منظر عشان الحرامية، الغش اللي هم بالمشرط والسنجة والحاجات دي. إنما الأبواب الثانية أبواب شيطانية، بتحش مين؟ ما بتحش حد. الحرامية من كل نوع بقى، من كل نوع بيدخلوا. فمصطلح العتبة هنا المقصود به الزوجة. لو احنا بنقول لك بقى الخطاب الديني، يبقى ما يصحش تقول على الست المثقفة المدكترة تقول عليها عتبة. يعني انت تروح تقول لمراتك النهاردة ازاي حالك يا عتبة، وقعتك مش هتعدي بسلام، عتبة يا راجل، ده معاها رسالة ومعاها دكتوراه فخرية ودكتوراه ملوخية ودكتوراه، عتبة. طب قول لها كده، يعني ازيك يا عتبة، ازاي حالك النهاردة يا عتبة، شوف هتقول لك ايه. تقول لها ده احنا سمعنا، اقول لك ده شيخ متخلف. تقول لها ده في حديث البخاري، تقول لك يعني ايه البخاري ده، يعني ده بيقول عليه في الاعلام كذا، ايه البخاري ده. هو ده الخطاب الديني الجديد، ما يصحش نقول لها يا عتبة. يا اخي ده الخليل اللي قال كده. لا لا لا لا، خليل ده عندكم انتوا بتحبوه، احنا نقرب له ايه ولا يقرب لنا ايه اصلا؟ في ثقافه، في علم، في نور. سيدنا ابراهيم لما قال العتبة، اي والله العظيم يا اخوان، ثبت دي، غير دي. هل معنى هذا فعلا يعني بيت سيدنا اسماعيل كان فيه عتبه محطوطه وسيدنا اسماعيل هيقوم رايح شال عتبه رميها؟ لا لا لا لا طبعا. ما هو قال لها كده في الحديث، قال لها انت العتبه. هي فعلا والله العظيم يا اخواني الزوجه عتبه، ان كانت صالحه فهي عتبه، ان كانت طلحه فهي عتبة، إن كانت شاكية فهي عتبة، وإن كانت شاكرة فهي عتبة. بس إيه الفرق؟ الفرق إن العتبة الخير عتبة بالمعنى شكلا وموضوعا. يعني إيه يعني؟ الشاكية العتبة زي النفق من تحت الباب، كل أسرار البيت خارجة، لأن عتبة خربانة فأسرار البيت طلعة، كل خطر بره البيت داخل، ما هي خربانة، حشرات زواحف بلاء من بره يدخل، لأنها عتبة مش محكمة مش ساتر للبيت ده. هي دي المعنى. المرأة الشاكرة عتبة برضه، بس بتعمل ايه؟ أسرار البيت ما طلعتش، مع إن الشخصية اللي قدامها دي أبين على السر، شكله كده سمته حسن، هيئته حسنة، بيدعي حاجة كده تشم الطيب كله، تشم الخير كله والبركة كلها منه، يا أخي خليل الله. وإنها مش عارفاه، لا، في سمت للرسل، هيئة للرسل، إطار للرسل كده يخليك تهابه وتحبه وتحترمه، ما صربتلوش أي سر. اتسألت عن بيتها بتاكل ايه وبتشرب، قالوا نحن بخير، بيتكم في ايه يعني، معاه محوشين ايه، عاملين ايه للعيال، الحمد لله. التانية في شدة، كل أسرار البيت طالعة، طالما طلعت من جوه البيت يبقى هتدخل، انما دي لا بتطلع ولا بتدخل، الخطر هي قفل عليه، ما تدخلش بيتنا، في خطر بره ما يدخلش بيتنا، في حاجة هنا ما تخرجش من بيتنا، نحن ستر وغطى، زوجي ده وأنا هو لباس لي وأنا لباس له، حدش يتدخل، ولا أبويا ولا أمي ولا أبوه ولا أمه ولا أي مخلوق، لباس يا أخي، في حد بيدخل بينك وبين الفانيليا بتاعتك، لباس، ما هو اللباس ده يطلق على اللي ملامس الجسم، واللي بعد كده من أول حاجة تلامس جسمك الفانيليا، بس حد بيخش بينك وبين الفانيلا؟ حدش، هو كده الفانيلا دي هي زوجتك الصالحة أو الطالحة، يا تطلع مصاريرك بره يا تحافظ عليك، إن كانت بقى شاكية تتغير، إن كانت شاكرة تثبت. هو ده اللي حصل من سيدنا إيه؟ إبراهيم. وده مصطلح العتبة، مصطلح العتبة يعني الزوجة ستر وغطى على كل ما داخل البيت، وتمنع الخطر اللي جاي على البيت، وتمنع خروج أسرار البيت، جعانين عطشانين شربين واكلين الحمد لله. بس هو دي اللي جاوا بيته، هي اللي دي الإجابة، الحمد، نحن بسعة، نحن في خير، يا أولاد انتوا في خير، يعني سيدنا إسماعيل جاب لها عربية؟ أبدا. جاب لها إيه؟ جاب لها شحاب خالص، هو سيدنا، ما ارجع للجمله اللي في الاول، خرج يبتغي، لا زي ما الاولانيه قالت خرج يبتغي، لانه ما جابش جديد، لكن لا، دي عتبه لازم تتغير، لان ما في شيء ما في البيت محفوظ، والخطر وارد. بس طبعا سيدنا اسماعيل عليه الصلاه والسلام نبي رسول، فان شاء الله ما فيش خطر هيدخل، بس المراه بالوصف ده ما تتحقش تعيش معه. بقي حكم لابد أن نتطرق إليه متعلق بذات الموضوع، ألا وهو حكم الوالد والوالدة أو الوالدين، يعني لو أمر أو أمر أحدهما ولده بتطليق امرأته. طبعا القرآن والسنة كل واحد بياخد منهم اللي على مزاجه واللي على هواه، أما أهل العلم بيبقوا متجردين، بيتعاملوا مع النص بتجرد، ما بياخدوش حاجة بالهوى ولا فيه. فلما تجد مثلا حديث زي ده، وسيدنا إبراهيم قال لسيدنا إسماعيل غير عتبة بابك، يجي أب يتدخل في حياة أبيه ويقول له إذا كان الخليل قال لسيدنا إسماعيل غير إيه؟ عتبة بابك، وغير العتبة وطلقها، ما يسمعش كلامي ليه؟ يسمع كلامي، وإن ما سمعش الكلام يقول بقى في حقه ما يقول، والأم كذلك. كلام ده حصل يوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برضه. روى الترمذي بسنده عن عقبة بن عامر أن عبد الله ابن عمر قال كانت تحتي امرأة أحبها. واضح كلام؟ كانت تحتي امرأة يعني امرأته يعني متجوزة، كانت تحتي امرأة أحبها وكان عمر يكرهها. فقال عمر طلق امرأتك. طبعا ابن عمر رفض، فذكر عبد الله ذلك لرسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ابن عمر طلق امرأتك. الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحديث ده يا إخواني بيساء فهمه، بيساء فهمه، لازم نعرفه على الوجه الصحيح. عبد الله بن عمر هو أنا بحبه، وأكيد يعني مش شايف حسب كلام عبد الله مبرر الطلاق. عمر قال له طلق، فسيدنا عبد الله راح يشتكي للرسول، قال له أبي بيقول لي طلقها وأنا بحبها. قال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. يقدر يقول حاجة تاني بقى؟ خلاص. طب عمر ما بيتكلمش بواحد، بس الرسول بيتكلم بواحد. قال لا، بس عمر انت عارف يعني ايه عمر الاول؟ عارف يعني عمر؟ عمر ده قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر. يعني عمر ايه يعني؟ يعني عمر في المسألة دي خالي من الهوى، أبوها مين أمها مين عيلتها مين، كل ده مش في دماغ عمر. عمر شايف حاجة، طلق امرأتك. اللي شايفه عمر وثقه من؟ سيد البشر صلوات الله وسلم. عمر شايف كده، طلق امرأتك، خالي من الهوى. خلي بالك، خالي من الهوى عمر، خالي من الهوى في الحتة دي. عمر يا أخي الرسول بيقول لو كان نبي بعدي، لو في نبي بعدي كان هيبقى عمر. ايه ده بقى الرسول شايف فيه ايه؟ شايف فيه حاجات كتير جدا، ما احنا شايفين، شايف فيه ياما. بقول لو كان هو، طبعا ما فيش نبي بعد، لو كان نبي بعدي لكان عمر. يبقى عمر ما بيتكلمش بهوى. فلما قال لولده طلق، والولد ما عجبوش الرأي ذهب للرسول عليه السلام، الرسول قال له طلق. طبعا طلق. الحديث ده قلت لك بيسوء فهمه، لان في اباء جهلة، وطبعا لا يمكن أبدا هيكون لحد من الأمراء ولا العلماء مثل إبراهيم ولا مثل عمر، حد في الأمة أي عالم على وجه الأرض، أي أب على وجه الأرض لن يكون مثل الخليل ولن يكون مثل عمر. لأن الرسول أكيد الرسول ما قالش علي وعليك ولا العالم الفلاني ولا الشيخ الفلاني إن لو كان نبي بعد كان فلان، هو عمر وخلاص. كما قلش على أبو بكر ليه؟ مع إن هو اللي رشحه للصلاة وهو أول خليفة يخلف رسول الله، ما قالش على أبو بكر. هو كده يا أخي، نصيبه كده، حظه كده، الوحي جه للرسول يقول كده لو كان نبي بعد لكان عمر. يبقى دلوقتي خدها دي قاعدة، ما حدش زي الاثنين، لا حد زي الخليل ولا حد زي إيه؟ عمر، لان الخليل اللي قال لابنه وعمر اللي قال ايه؟ اللي قال لابنه. امال نعمل ايه بقى؟ من ملح الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله، سئل رجل متزوج وعنده اولاد، وامه تامره بطلاق امراته، مش حابه امراته، فبيسأل شيخ الإسلام أعمل إيه؟ وأمي غير راضي عني. قال له لا يجوز لك طلاق امرأتك لقول أمك، لقول أمك، وليس هذا من برها، ليس من البر لأمك أنك تطلق مرأتك، إنما إمتى تطلق؟ لما في معصية، في حاجة غلط، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وسئل عن حالة أخرى، إن زوج برضو هو وزوجته متفقين وفيهم بعض وماشيين على منهج على استقامة، أم الزوجة تريد من بنتها أن تفارق الزوج، عاوزة تطلقها. سئل نفس السؤال، قال لا يجوز. قالت هي غضبان علي وتدعو علي. قال تدعو، إذا كنتم متفقين وليس على معصية، ولستم على معصية، فلا يجوز لك أن تطيع أمك في طلاق في فراق زوجك. ولو أنت لو هي مصممة على الفراق، هي من جنس هاروت وماروت، وما يفرقان من أحد، وتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يبقى الأصل إن التفريق ده مش بناء على كلام الأب والأم. الحالات يا أخوانا دي لا تخلو عن حالين رخصوا. لو الأب والأم شايفين فيه مخالفة شرعية في الزوجة، لهم أن يأمروا الولد بالطلاق. بمعنى إيه؟ شايفين البنت سلوكها سيء، بتتكلم مع الناس فتحة الحاجات اللي انتوا عارفينها دي مع الناس كلها، ولها أصحاب، ولها بيت ابنهم بيدنس، البنت دي ما بيتصليش والولد بيصلي، البنت دي على انحراف، لا، يؤمروه وعليه أن يسمع ويطيع. يؤمروه بالطلاق، يؤمروه بالطلاق ويسمع ويطيع. حالة تانية، الزوج والزوج على استقامة وعلى منهج وعلى دين، لكن في نوع من الغيرة المزمومة. إما الأب كان ابنه بيحبه قبل ما يتجوز، ولما اتجوز الولد أبوه حس إنه واخد منه، أبو الأم كذلك حس إن ابنها راح منها، فتكره الزوجة، أو الأب يكره الزوجة على إنه أسموهم في ابنهم أو خدوه منهم. بس هو دي شيء طبيعي يا جماعة، ما أنتم اتجوزتوا أصلا، الأولاد دول الزوجة دي على منهج ولا فعلا زي الأولى تدنس فراش ابنكم، سيئة السمعة، سيئة السير والسلوك، لا تصلي، لا كذا لا كذا، لا، كل ده مش موجود. يبقى لا تأمروه، وإذا أمرتموه لا يسمع لكم. وده من البر؟ أيوة من البر، وليس فيه عقوق، كما أفتى شيخ الإسلام وعليه تقريبا إجماع أهل العلم في المسألة دي. فيا إخوانا، هذه هي الزوجة الأولى الشاكية، وهذه هي الزوجة الثانية الشاكرة. نسأل الله أن يجعل بناتنا وأمهاتنا وأخواتنا من النوع الثاني الشاكر الحامد لله عز وجل، الراضي بالقليل، ونعوذ بالله من الخزلان، وألا يكون مثل الزوجة الأولى. فلو غيرنا الأعتاب دي هنروح فين تاني؟ كله هيغير، طب هنجيب منين بقى تاني؟ اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا وعن والدينا وعمن له حق علينا. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وحبس الموحدين، يا أكرم الأكرمين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.